ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. لا إله إلا الله. يا إخوة علي. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله كده والله كمان. الله يا عم. يا حبيبي حط على طول دي كمان. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى قدمت لحياتي. الله الله يا سلام. النبي كده النبي اشتق النبي النبي يومئذ يتذكر حياتي. لا اله الا الله. وانت كتبت ايه؟ ايوه كده انت بقى ينفعش. لا اله الا الله. اكتب النبي كده والنبي والنبي والنبي. يومئذ يتذكر قدمت لحياتي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وثاقه أحد. لا إله إلا الله. الفاتحة.